نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الشروع في القراءة أو في تكملة القراءة في عقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراس حفظه الله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الصحابي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. مما يجب الإيمان به العرش والكرسي. العرش عرش رب العالمين، العرش الذي تمدح الرب سبحانه وتعالى بربوبيته له، رب العرش العظيم، ذو العرش العظيم، وأضافه تعالى إلى نفسه العرش، عرش الرحمن، وجاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثرة، يعني غاية في الكثرة، وأخبر الله عن صفة العرش لأنه عرش عظيم وكريم ومجيد على إحدى القراءتين: ذو العرش المجيد. وأخبر بأن له حملة، العرش له حملة، الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأخبر سبحانه وتعالى عن استوائه على العرش، وجاء في السنة وصف القرآن وصف العرش بأنه فوق السماوات مثل القبة، وكذا، وأيضا بأن له قوائم، وكل هذا يجب الإيمان به من غير تعديد لكيفيته، فنحن مع هذا كل لا نتصور كيفية العرش، غيب، لكن مجموع الأدلة يدل على أن العرش هو سقف العالم فوق المخلوقات فوق السماوات، وأهل السنة والجماعة يثبتون العرش لله، ويثبتون استواءه على العرش، ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش من منطلق الإيمان بالله وبكتابه ورسوله وأما المعطلة نفاث العلو أو نفاث الصفات كالجهمية نفاث جميع الصفات فإنهم لا يثبتون العرش أو يتأولون النصوص التي فيها تأولونها يعني في الحقيقة لا يثبتون حقيقة العرش التي دلت عليها النصوص فيفسرون العرش بالملك ثم استوى على العرش استولى على الملك يعني فالعرش عبارة عن كل المخلوقات ورد عليهم كما عندكم في الشرح تجدون هذا في الشرح معناه رد عليهم بأن هذا لا يستقيم هذا التفسير لا يستقيم مع ما ورد من وصف العرش بأن له حملة الذين يحملون العرش يحملون العرش الملك هذا لا يستقيم نفس الحملة هم من جملة الملك من جملة ملك الله وفي الحديث فإذا موسى باطش بقائمة العرش هذا لا يستقيم تفسيره بالملك وهذا من تحريفات أهل البدع من تحريفات تفسير العرش بالملك فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالعرش وبما ورد في الكتاب والسنة من صفات العرش ويؤمنون باستواء الله على عرشه بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار أنه تعالى فوق العرش وأما الكرسي فلم يرد إلا في آية واحدة آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله كما صح بذلك الحديث أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي سميت بهذا لذكر الكرسي فيها وسع كرسيه فأضاف الكرسي إليه وإضافة العرش للرحمن أو إضافة الكرسي لا ومن إضافة المخلوق إلى الخالق وفي هذا تشريف للعرش وتشريف للكرسي وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم فهما مخلوقان ورد في السنة ذكر الكرسي وأن العرش أعظم منه كما في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري ثلاث فحلقة في ثلاث فالعرش عظيم وواسع مع سعة العرش مع سعة الكرسي فالعرش أعظم منه وقد اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية فقيل كرسيه علمه وعلى هذا التفسير فلا يكون في الآية دلالة على إثبات الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه وشيء يعني موصوف بالسعة, سعة السماوات والأرض. وقيل وفسر الكرسي بالعرش, وعلى هذا فليس هناك شيئان, ما هو إلا العرش. والثالث هو المشهور عن ابن عباس وعليه, وهو المشهور من مذهب أهل السنة, إن الكرسي مخلوق عظيم وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. هذا هو المشهور الذي عليه أهل السنة والجماعة, إن الكرسي غير العرش. فهذا أرجح الأقوال في تفسير العرش, في تفسير الكرسي العرش. وبهذا يتبين إن أمر العرش أعظم من الكرسي بكثير, كما يظهر ذلك من ورود النصوص بذكر العرش وتنوعها. والله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم, هو العلي بكل معاني العلو, فهو فوق جميع المخلوقات, له العلو ذاتا وقدرا وقهرا, وهو العظيم الذي لا أعظم منه. فالمخلوقات كلها صغيرة صغيرة في جانب عظمته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم جملة. قال رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه, محيط بكل شيء وفوقه. يقول وهو مستغن عن العرش, الله خلق العرش وخلق السماوات ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن فيها أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات ثم استوى على العرش, وفي الموضع السابع الرحمن على العرش استوى, استوى على وارتفع واستقر وصعد على العرش. واستواءه على العرش لا يستلزم حاجته إلى العرش, بل هو مستوي على العرش مع غناه عن العرش, هو غني عن العرش مستغن عن العرش وما دون العرش, هو الممسك للعرش, هو الممسك للسماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه, وهو الممسك للعرش. فليس استواؤه على العرش كاستواء المخلوق على ظهر الفلك والأنعام ونحوها من المراكب. المخلوق مفتقر إلى ما هو مستوي عليه، مفتقر عليه بحيث لو عثرت الدابة سقط المستوي عليها، ولو غرقت السفينة كذلك سقط من عليها، فهو مفتقر إلى ما هو مستوي عليه، محتاج معتمد، والله بخلاف ذلك. فاستواءه على العرش لا يستلزم افتقار ولا حاجة إلى العرش، بل هو مستغن عن العرش وعن كل شيء، هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه. والذين نفوا حقيقة الاستواء زعموا وتوهموا أنه إذا كان مستويا على العرش لزم أن يكون استواءه كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، وهذا فهم باطل وقياس للخالق على المخلوق، ولا يظن ذلك إلا جاهل ضال. فاستواءه على العرش صفة فعلية من صفاته، من جملة أفعاله، وليس هو كاستواء المخلوق. كما هو كما يقال مثل ذلك في سائر الصفات، فكما أن علمه ليس كعلمنا، ولا قدرته كقدرتنا، ولا سمعه وبصره، ولا رؤيته كرؤيتنا للأشياء، كذلك استواءه على العرش ليس كاستوائنا، بل صفاته مختصة به مناسبة له لا تماثل صفات المخلوقين. يقول المؤلف رحمه الله مستغن عن العرش وما دونه، وهو مستغن عن العرش وما دون العرش. يقول بعدها محيط بكل شيء، بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوق كل شيء، محيط بكل شيء. الله وصف نفسه بالإحاطة في آيات كثيرة، قوله تعالى للعرش المجيد فعال لما يريد، لأتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وفي الآيات الأخرى والله بما يعملون محيط، قال سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الذي جاء في القرآن الإحاطة العلمية، محيط علمه بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، الله بما يعملون محيط، والله من ورائهم محيط. والإحاطة العلمية تعني أنه لا يخرج عن علمه شيء، علمه محيط. الشيء المحيط بغيره هو الذي يكون بالنسبة له من جميع الجوانب، محيط به من جميع جوانب. فعلم الله محيط بكل شيء، فهو محيط بكل شيء علما وقدرة، فإنه على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم. لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. أما إحاطة ذاتية بمعنى أنه كإحاطة الفلك بما فيه، فلا، الله فوق كل شيء، وليس في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه، بائن من خلقه. تسمعون هذه الكلمة، هذه اللفظة في كلام أهل السنة، بائن من خلقه، يعني أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يقول محيط المؤلف، يقول محيط بكل شيء، يقول وفوق. الشارع يقول في بعض النسخ بدون واو، محيط بكل شيء فوق، وحينئذ تقول المعنى محيط بكل شيء هو فوقه، إذن فلا تفيد، فلا تفيد كلمة فوق الفوقية، محيط بكل شيء فوقه، يعني هو فوقه. وأما على النسخة التي مشى عليها الشارع وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، تكون مفيدة لمعنى آخر، يعني محيط بكل شيء وفوق كل شيء، تكون الجملة مفيدة لأمرين، لإثبات الإحاطة وإثبات الفوقية، محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما الفوقية فقد جاء ذكرها في القرآن في مواضع، مثل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، في موضعين، يخافون ربهم من فوقهم. وهذه الآيات أو وصف الله بالفوقية وفي السنة، والله فوق العرش فوق، والفوقية القول فيها كالقول في العلو، والفوقية هي ثلاثة أنواع كالعلو، العلو ثلاثة أنواع، علو الذات، وعلو القدر يعني وهو صوب الكمال، وعلو القهر في كل شيء. كذلك الفوقية يقال فوقية الذات والصفات، فوقية الذات والصفات، وفوقية القهر، فوقية الذات، فوقية القدر، وفوقية القهر، فوقية القدر هي فوقية الصفات. والنزاع الذي بين أهل السنة والمبتدعة إنما هو في علو الذات وفوقية الذات فوق كل شيء. فإن نفاة العلو ونفاة الفوقية يفسرون هذا بفوقية القدر، يقول القول تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه كقولك الذهب فوق الفضة. الذهب فوق الفضة من حيث ايش؟ من حيث القدر والقيمة. وآيات الفوقية هي من جملة الأدلة على علو الله تعالى بذلك، فالله فوق عباده وهو القاهر فوق عباده، ويخافون ربهم من فوقهم. وصفة العلو، علو الله بذاته فوق المخلوقات، هذه أدلتها كثيرة جدا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إنها أنواع، ولا سيما ابن القيم يعني فصلها أنواع متنوعة، نفس الأدلة أنواع كل نوع تحت أفراد. فمن ذلك مثلا يقول من أدلة العلو التصريح بوصفه تعالى بالعلو كقوله تعالى وهو العلي العظيم في آيات كثيرة. ومنها التصريح بالفوقية مثل هذه الآية، ومن التصريح بأنه في السماء، أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. ومن أدلة العلو الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه، بل رفعه الله إليه بعروج بعض المخلوقات إليه، تعرج الملائكة والروح، صعود بعض الأمور إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى غير ذلك أدلة متعددة. بل من مما يستدل بأهل السنة على علوه تعالى الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ومن عنده يسبحون له بالليل والنهار، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون. نعم، آيات في هذا متعددة عنده. يستدل أهل السنة بهذا على العلو، لأن هذا يدل على أن على خلاف ما يقوله المبتدعة نفاة العلو، لأن الذين ينفون علو الله يقولون إنه في كل مكان، وإذا كان في كل مكان تعالى الله عن ذلك، فهل يكون بعض المخلوقات عنده دون بعض؟ لا، ما في، تصبح كل المخلوقات عنده لأنه في كل مكان، فلا يختص الملائكة بقرب، ولا يختص أحد من الخلق بقرب منه، ما في قريب وبعيد. إن الذين عند ربك، إذا الله ليس في كل مكان، وإذا لم يكن في كل مكان وهو كذلك فلا بد أن يكون في أكمل الأمور والأحوال، أن يكون في العلو لا في السفل. كما يستدلون بالسؤال عنه بأين، يعني من أدلة أهل السنة على إثبات علو الله بذاته على خلقه السؤال عنه بأين، كما قال عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله، يعني نفات العلو يقول، يعني عندهم أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، بأين إنما يسأل بأين عمن هو في مكان، وعندهم أن الله ليس في مكان. ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتجويع يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، يعني ما فيها. على ما كان، هذا التعبير يتوصلون به إلى نفي الاستواء على العرش، وإذا قلنا إنه تعالى ليس في كل مكان بل هو في العلو فلا يعني ذلك أنه في مكان موجود محيط به، بل هو فوق العالم وليس فوق العالم كله موجود إلا الله تعالى. الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بائن من خلقه، فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فتضمنت الجملة أعني قول الصحاوي محيط بكل شيء وفوقه، إثبات صفة الإحاطة وإثبات الفوقية له تعالى، إثبات العلو لله تعالى. وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب، لأنه تعالى مستو على العرش. بل إن أدلة يعني نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما يستدل به على العلو، على علو الله تعالى بذاته. هذا ما يتعلق بقول الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يقول وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز الخلق عن أن يحيطوا به، فلا يحيطون به علما، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. العباد يعلمون ربهم، يعرفونه به يعني بهدايته لهم، بما ركزه في بطنهم وبما أوحاه إلى رسله، ومع ذلك هم لا يحيطون به علما. يقول أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا يحيط العباد بما له من الأسماء وبما له من الصفات، ولا يحيطون علما بذاته، ولا يحيطون بكيفية ذاته وكيفية صفاته، لا يعلمون شيئا. وكذلك في الرؤية وإن رأوه لا يحيطون به رؤية، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار، وهذا ما يشير إليه المؤلف بقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. نقول نحن أهل السنة إن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما أخبر بذلك في كتابه واتخذ الله إبراهيم خليلا وكما أخبر بأنه كلم موسى تكليما كما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما. وفي هذا فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسى، فموسى خليل الله وموسى عليه وعلى إبراهيم وعلى نبينا الصلاة والسلام موسى كليم الله وإبراهيم خليل الله بنص القرآن. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال فإن صاحبكم خليل الله. وهذا راجع إلى أن أهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون الكلام لله، فيقول إن الله يحب ويحب على حد قوله تعالى يحبهم ويحبون، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويكلم ويتكلم، فيثبتون صفة المحبة وصفة الكلام. والخلة هي أكمل المحبة، فإبراهيم خليل الله يعني أنه حبيب له من محبة الله أكملها. له من محبة الله ما يتبوأ به هذه المنزلة، منزلة الخلة التي هي أعلى درجات المحبة. ونبينا خليل الله أيضا، فإبراهيم ومحمد هما الخليلان، هما خليلان لله. وأما ما ورد من أن إبراهيم ما ورد في في في في حديث أن إبراهيم خليل الله يقول وأنا حبيب الله، فهذا عند حديث ضعيف، وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل الغلو فيسمون الرسول حبيب، حبيب الله، حبيب الله. وكأن المحبة عندهم أعلى من الخلة، وهذا خلاف اللغة وخلاف دلالات النصوص، فالمحبة ثابتة للأنبياء والمؤمنين والملائكة كلهم، كل على منزلته من محبة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. فالمحبة مشتركة بين سائر المؤمنين، كل له حظه من محبة الله بحسب إيمانه وتقواه. فوصف الرسول بأنه حبيب الله فقط ليس فيه يعني خصوصية ولا تمييز، فكل مؤمن هو حبيب لله، يعني محبوب لله، يعني محبوب لله. فأهل السنة والجماعة يثبتون أو يقولون بأن إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله، ويثبتون لله صفة المحبة وصفة الكلام والتكليم. والأدلة على إثبات صفة المحبة كثيرة في القرآن كما تقدم، وكذلك صفة الكلام. ففي القرآن آيات كثيرة فيها إثبات صفة الكلام لله، تارة بلفظ القول، وقال الله لا تتخذوا، وإذ قال ربك للملائكة، وتارة بلفظ التكليم، وكلم الله لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، منهم من كلم الله، ومنها بلفظ النداء، وناديناهم وناداهما ربهما. والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ينفون هذه الصفة، فالجميع يقولون إنه لا يحب ولا يحب، لا يحب، لا يحب أحد ولا يحب، لأن المحبة ميل الشيء إلى ما يناسبه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. وهذا تفسير إن صح أن يكون تفسيرا للمحبة يختص بمحبة المخلوق، فالمحبة معنى معقول. هو ضد البغض، والله تعالى أخبر بأنه يحب أولياءه، يحب المؤمنين المقسطين والثوابين، وأخبر بأنه يمقت الكافرين، مقت الله أكبر من مقتكم عمر. ثم نفاة المحبة، منهم من يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام، أو يفسرها بنفس النعم المخلوقة، ويفسر البغض بإرادة الانتقام أو بنفس العقوبة. المهم من نفي حقيقة المحبة عن الله. وينفون محبة المخلوق لذات الخالق نفسه سبحانه، ويقول إن المحبة هي محبة ثوابه أو محبة طاعته، إنما المحبة لا تتعلق إلا بالمخلوق. ومن المبتدعة من أثبت المحبة من جهة واحدة، من جهة الخالق، من جهة المخلوق كالصوفية يبالغون في إثبات محبة المخلوق حتى يعبرون عن محبتهم لله بالعشق، يعبرون عنها بالعشق. وكذلك الفلاسفة، الفلاسفة يطلقون حتى العشق على الله، يقول عاشق عشق معشوق، عقل عاقل معقول. والحق ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه الفطر والعقول بأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب، يحب أولياءه وأصفياءه وخيرته من خلقه، يحب ملائكته أنبياءه الصالحين من عباده كما أخبر بذلك عنه، ويحبه أولياءه كما في الآية التي جمعت بين الأمرين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. وهذه الآية نفسها أيضا: قل إن كنتم تحبون الله، في إثبات المحبة، إثبات محبة العبد لله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأثبت المحبة من الجانبين أيضا. وكل صفة تثبت لله تعالى فليست مثل صفة المخلوق، فليس حبه كحبنا، وليس كلامه وتكليمه ككلامنا، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما أنه تعالى له علم لا كعلمنا وسمع لا كسمعنا، فله محبة لا كمحبتنا، ورضا لا كرضانا، وأما ما ذكره الشارع من الكلام من الكلام في الخلة وقول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وكذا ولذا سمي الخليل القليل، فهل تفسير للخلة في يعني التي هي صفة المخلوق، صفة المخلوق وكذلك القول بأن الخلة لا تقبل الشركة، هذا في عليه عندي استفهام أو نظر، لأن الله اتخذ أكثر من واحد من خلقه خليلا، اتخذ محمد إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليل ثلاث، فالقول بأن الخلة لا تقبل الشركة نعم، من كان الله خليله فلا يكون شيء من الخلق، لا يكون أحد من الخلق خليلا، كما يقضي بذلك الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي أو من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل. فدل على أن المانع المانع له من أن يتخذ أبا بكر خليلا أن الله اتخذه خليلا، وهذا يقتضي أن يكون الله خليلا وإن لم يأتي هذا اللفظ، يعني هذا لم يرد فيما أعلم، يعني وصف الله بأنه خليل إبراهيم أو خليل محمد هذا لا، لكن هذا الحديث يشعر بهذا، وأن الله اتخذ، وأن الله حين اتخذ محمدا خليلا لم يكن للرسول خليل من الخلق، وأن ذلك يقتضي أن الله خليله، وهذا من الأدلة على أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق، صديق الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخلا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. انتهت الجملة. نعم السلام. ما بعدها ونؤمن بالملائكة والنبيين. ها؟ نعم إلى آخر. أحسن إليك، فيما تقدم قال الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المصطفى ورسوله المصطفى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. هذا من عليها ملاحظة. إيه؟ إيثاره حبيب على خليل غلط، إيثاره وله حبيب، أقول من ثبت له القول ثبت له المحبة. سأل الله إليك أسئلة الإخوة مصدرة بمحبتهم لكم، الله يجعل إياكم من المتحبين فيها، الله المستعان. نعم. يقول السائل: يا شيخ هل يصح، فضيلة الشيخ هل يصح تفسير المقام المحمود بجلاله النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ التفسير المعروف المشهور هو مقام الشفاعة الكبرى، أما تفسيره بالإجلاس فهذا لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور عن مجاهد، والأسانيد أيضا في الأسانيد إليه فيها يعني كلام لأهل الشان، ولكن مع هذا فالمعروف عن أئمة أهل السنة أنهم يقرون بهذا المعنى، وأنا أقول إننا إذا أثبتنا فنحن في ذلك مقلدون للأئمة رحمهم الله فقط، لأنه ليس على هذا التفسير دليل من السنة الصحيحة التي يجب المصير إليها، فنحن في هذا مقلدون. وأقول إن من الناس من ينكر هذا، من ينكره لا من منطلق الثبوت وعدم الثبوت، بل من منطلق نفي علو الله على العرش، فهم ينكرون هذا المعنى، لأن قوله يعني أتى أن يبعثك ربك مقام محمودا، المراد إجلاسه مع الله فوق العرش، أن يجلسه معه فوق العرش يتضمن أن الله فوق العرش، وهذا ما ينكرونه، فينكرون هذا المعنى لا لذاته، يعني هم لا يمتنع عندهم أن يكون الرسول فوق العرش، هذا ما هو ممتنع، لكن الممتنع عندهم ما يتضمنه هذا من أن الله فوق العرش، فمن ينفي هذا من هذا المنطلق فهو مبتدع ضال، ومن يتوقف فيه يعني نظرا إلى ثبوته أو عدم ثبوته فهذا مسلك معروف. لكن إذا صح أنه إذا صح إجماع أهل السنة على ذلك وجب المصير إليه والحمد لله رب العالمين. نعم. الله إليك. يقول السائل: من ذكر أن المراد بالكرسي العلم، هل هذا تأويل؟ كأنه الذين ذكروه يقولون إن الكرسي يأتي في اللغة بمعنى العلم، يكون تأويل باعتبار وجاء عن ابن عباس، هو الرواية الثانية عن ابن عباس، لكن الرواية المشهورة هي التي ذكرتها لكم وهي المعتمدة عند يعني الأئمة أنه موضع القدمين. هو تأويل يعني تفسير له بالمرجوح، والله أعلم. نعم. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: وعرشه على الماء. عرشه على الماء، على الماء، والله ما أدري السؤال. عرشه على الماء، عرشه على الماء يعني فوق الماء. عندك السؤال ايش؟ وما ذكر الآية خطأ، يقول واستوى عرشه على الماء كذا. بعد يقول واستوى عرشه الآية هنا. لا، هو السائل يقول: ما المقصود بقوله تعالى واستوى عرشه على الماء؟ هذه غلط، حتى ما في قول، ما في استوى عرشه على الماء، هذا غلط في الآية. وكان عرشه على الماء، هذا جاء في الآية من سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وجاء في السنة ما يدل على أن العرش فوق الماء، كما في حديث ابن مسعود: والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهل أنت السائل اللي فسرت السؤال السائل؟ أنت؟ أقول أنت السائل؟ خلاص، إذن سائل ما ندري عنه اسمه راد. نعم. هذا سؤال من الإنترنت يقول: كيف نرد على من قال عيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم أنها دليل على أن القرآن مخلوق؟ لا إله إلا الله. أولا، القول بأن القرآن مخلوق مبني على باطل، وهو نفي الكلام عن الله، إن الله لا يتكلم. إذا كان الله لا يتكلم فكل كلام مخلوق، خلاص. فالأصل الذي بني عليه القول بأن القرآن مخلوق هو قول باطل، مبني على باطل، مبني على أن الله لا يتكلم. سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا من أقبح الأقوال وأعظم التنقص، لا يتكلم. يعني سبحان الله العظيم، إن الإنسان من عوفي فليحمد الله، احمدوا ربكم، من عوفي فليحمد الله. من يدعي أنه يعظم الله وهو يقول إنه لا يقوم به كلام ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ سبحان الله. الكلام كمال، يعني صفة الكلام ثابتة بالعقل والسمع، لأن الكلام كمال، وعدم الكلام خرس ونقص. أما كون عيسى كلمة الله فهذا معناه عند أهل السنة فسروه كلمة الله لأنه كان بكلمة كن. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. هو دعوته، يعني بمعنى أنه هو كلام إبراهيم، لما قال أنا دعوة أبي يصير هو دعوة إبراهيم، يعني نفسه هو كلام إبراهيم. لا، لكنه كان ب يعني نبوته وجوده كان بدعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. هذه دعوة إبراهيم. فعيسى كلمة الله بمعنى أنه كان بكلمة كن، فكن ليست مخلوق، والمكون بكن هو المخلوق. نعم. سائل يسأل أيهما خلق أولا، عرش من قلم؟ هذه مسألة أمر سهل ولا ينبغي الاهتمام بها. ابن القيم تولى هذا يعني بحسب اجتهاده، رجع أن القلم مخلوق أولا، العرش أولا. يقول والناس في النونية، وذكر هذا في كتابه التبيان في أقسام القرآن، يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء فيه من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. يقول إن الكتابة كانت إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وكانت الكتابة هو العرش موجود لحديث عبد الله بن عمرو، وكان عرشه علم. نعم. أحسن الله إليكم. هل لفظ المكان صفة لله تعالى أم تنفى عنه، أم هي من الألفاظ المجملة؟ يمكن من الألفاظ المجملة، يشبه لفظ الجهة، يعني في مكان ليس ذلك المكان مكان وجودي، مكان وجودي يحيط به ويحصره، لا، هو فوق. كلمة فوق أليست تسمى في اللغة ظرف؟ لكن ما هو ظرف وجودي، فوق. وفوق العالم، فوق العالم، ليس فوق العالم شيء موجود، ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن تفسير الإحاطة بأنها العلم القدرة، لا أشكال عليه، يقول هل في شيء من هذا المدرسة؟ ما لأنه ما جاء عندنا إطلاق لفظ الإحاطة، كل اللي جاء فيه التقييد بما يعملون محيط، أحاط لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، من ورائهم محيط. فكل الآيات فيها ذكر الإحاطة علما وقدرة، أما إحاطة ذاتية بمعنى أن الله محيط، يعني كإحاطة الفلك، كإحاطة الفلك بما فيه، فلا. ولم يأتي آية مطلقة أن الله محيط، إن الله محيط، ما فيها. هل تقول يا محيط؟ هل المحيط من أسماء الله؟ المحيط، ها؟ هل المحيط من أسماء الله؟ لا، المحيط علمه بكل شيء. أو تقول المحيط بكل شيء علما، المحيط بكل شيء علما. نعم. هذه سائلة تسأل من الانترنت، تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الإنعام وإرادة الإنعام في مفهوم المبتدعة؟ من يفسر المحبة بإرادة الإنعام يفسر الصفة بصفة، فسر صفة بصفة، يعني مثل الأشاعر يثبتون صفة الإرادة، فإذا وينفون حقيقة المحبة فيفسرونها بالإرادة، فيفسرون المحبة بصفة يثبتونها وهي الإرادة، فالمحبة إرادة الإنعام، والبغض أو الغضب إرادة الانتقام. أما إذا قالوا إن المحبة هي الإنعام فيريدون به نفس النعم، نفس النعم المخلوقة، نفس النعم المخلوقة، يعني يقولون مثلا ما يحصل للعباد للمؤمنين من تيسير أمور، من خير، من سعة، من غلبة على العدو، هذه هي نفسها المحبة، هي نفسها الإنعام، نفسها الإنعام. الحاصل إن من يفسر بعض الصفات بالإرادة معناه فسر الصفة بالصفة، ومن يفسرها بالإنعام هو يساوي تفسيرها بالنعم، يفسرها بالنعم، لأن هؤلاء ليس عندهم فعل يقوم بالرب تعالى. آخر سؤال. سؤال في الإنترنت، هل يجوز استخدام الوقف لأغراض خاصة؟ مدري إيش؟ استخدام الوقف. الوقف؟ نعم. لأغراض خاصة. ما يجوز استخدام الوقف لأغراض خاصة، وهذا سؤال مجمل يحتاج إلى تحديد. هات يا سائل، يا صاحب السؤال، هات سؤالك، يعني الجزئية اللي عندك. المصحف إذا أخذته من المسجد تقرأ فيه، هو الآن يعني استخدمته لنفسك ولك الحق، لك حق أن تقرأ فيه في المسجد، وقراءتك كان عمل خاص بك، ما دام معك فأنت مختص به، لكن ليس لك أن تخرج به من المسجد وتحطه في بيتك تقرأ فيه. هذا مثال صغير وقريب ولا يتضح الجواب تماما إلا إذا حدد السائل الجزئية التي عنده حتى نستطيع حتى يكون الجواب أيضا محددا. وفق الله الجميع. نعم. إيه رقيب، إيه رقيب، رقيب. إن الله كان على إيه هذا المعروف إنه رقيب مثل شهيد، الله على كل شيء شهيد. نعم الله شهيد. إيه ولو كان لا محيط، طيب محيط ما ترى، لأن اللي حاطم هذا لا لا، أما شهيد ما يتغير المعنى. شهيد شهيد شهيد على كل شيء، شهيد شهيد على كل شيء. لا إله إلا الله. وفق الله الجميع. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول ونؤمن بالملائكة والنبيين. يقول ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. يذكر رحمه الله في هذا أن نحن أهل السنة نؤمن بهذه الأصول بالملائكة بالأنبياء وبالكتب، وهذه ثلاثة أصول من أصول الإيمان التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بأصول الإيمان يكون على وجهين، مجمل ومفصل. فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالا فهو فرض عين على كل مكلف، على كل مكلف أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر. والإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة لم يراعي الترتيب، ترتيب مسائل الإيمان، يذكر مسائل تتعلق مثلا بالإيمان بالله، ومسائل تتعلق بالإيمان بالرسول، ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب أو بالملائكة أو باليوم الآخر. من غير مراعاة للترتيب. ولهذا قال الشارح في بعض المواضع إن المؤلف رحمه الله لم يجمع مثلا ما يتعلق بالقدر في موضع واحد، بل فرقه، وكان المناسب أن يرتب مسائل لاعتقاد هذه المسائل أن يرتبها على حسب ترتيب أصول الإيمان، فيذكر ما يتعلق بالإيمان بالله، ثم يذكر ما يتعلق بالإيمان بالكتب، يذكر ما يتعلق يعني بالملائكة، ثم ما يتعلق بالكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر يكون آخر. هذا ما نبه إليه الشارع وبين أنه أن هذا أولى، فتجمع المسائل التي هي من جنس مسائل متعلقة بالإيمان بالله، ثم المتعلقة بالملائكة، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب. ولكن في الحقيقة هذا التفريق له عندي له فائدة، وهو أن تبقى الصلة بهذه الأصول مستمرة، يعني ما تنقطع الصلة عن الكلام في الأصل الأول والثاني، يتجدد ويتكرر ويحصل فيها التذكير. فعلى سبيل المثال من المسائل القدر جاءت متفرقة، لكن يعني هذا صار من فائدته انه يتجدد الكلام في القدر ويحصل فيه يعني التأكيد ومزيد الإيمان، مزيد الإيضاح. لكن إذا جمع الكلام فيه في موضع واحد فإنه مع طول الوقت يغفل عنه. فنحن الآن بمرور على ما ذكره الطحاوي من المسائل لا نزال نمر بمسائل تتعلق بالإيمان بالله أو بالإيمان بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل. تأملوا هذا تجدونه واضح. فهنا يقول: ونؤمن بالملائكة والنبي، هذا إيمان مجمل. نؤمن بالملائكة تماما، والإيمان بالملائكة كما جاء في السنة جاء في القرآن في مواضع. الإيمان بالملائكة مقرون بالإيمان بالله جاء في ثلاث مواضع، في قوله تعالى لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، وقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنؤمن بالملائكة الذين وصفهم الله بصفات كريمة قال عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والآيات والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جدا، فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله عنه من أمر الملائكة. أخبر الله أنهم أصناف، ذكر الله منهم ملك الموت، ومنهم الملائكة الذين يتوفون الأنفس، ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، ومنهم موكلون بحفظ وكتابة أعمال العباد وإن عليكم لحافظين، ومنهم موكلون بالوحي ينزل الملائكة بالروح من أمره، ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا أربع جبريل وميكائيل وإسرافيل كما ذكروا في حديث عائشة رضي الله عنها. في الاستفتاح الذي كان يستفتح به الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كذلك مالك خازن النار ذكر اسمه في القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وجبرائيل وميكائيل ذكر في القرآن. والملائكة خلق من خلق الله، يجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون ليسوا بآلهة كما ظن المشركون، وليسوا بنات الله كما افترى المفترون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من أجلهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. استفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فالناس في الملائكة منهم الجاحد لهم المنكر لوجودهم، ومنهم المتعول، فمن المتأولون من يقول إن الملائكة إنما هي قوى الخير في الإنسان، القوى الخيرة في الإنسان، والشياطين هي القوى الشريرة في الإنسان، يعني فليسوا خلقا قائمين بأنفسهم يتصرفون ولهم أفعال ويتكلمون، لا، وعلى خلاف ما أخبر الله به في كتابه من أمر الملائكة، فهم عباد عابدون لله مطيعون في غاية من العبودية والطاعة لرب العالمين، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذكر الله يعني ما دار بينه وبين الملائكة في أمر خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر القصة في البقرة وفي سور عديدة. وأما الأنبياء فكذلك يجب الإيمان بهم إجمالا، وبمن سمى الله منهم يجب الإيمان به تفصيلا. وقد ذكر الله الإيمان بالرسل في الآيات الثلاث التي ذكرتها، ويذكر في سور أخرى في آيات أخرى، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فرسل الله وأنبياءه كثيرون، هم كثيرون، لكن منهم من قص الله علينا من أخبارهم، ومنهم من لم يقص علينا ولم يذكر لنا، ومنهم من ذكر اسمه ولم يذكر يعني تفصيل من خبره. مثل ذو الكفل، مثل إدريس، ومثل اليسع، قص الله علينا أخبار أنبياء كثيرين، كنوح وهود وصالح شعيب إبراهيم ولوط وموسى. فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا. فأما الإيمان بهم مجملا فهو فرض عين كما تقدم، وأما معرفة أخبارهم تفصيلا فهو فرض كفاية، ويجب على من علم شيئا من علم التفصيل أن يؤمن به. وبهذه المناسبة ذكر المؤلف رحمه الله في عبارته، قال الملائكة والنبيين، ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين، ذكر المرسلين والنبيين. وتأتي هنا مسألة الفرق بين النبي والرسول، فالتعريف أو الفرق المشهور أن النبي من وعي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول من وعي إليه بشرع وأمر بتبليغه، رسول ومرسل. وقالوا رسول، ورسول فعول بمعنى مفعول بمعنى مرسل. وهذا التعريف أو الفرق ليس بمستقيم، وذلك لأن مضمونه أن النبي لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو ولا يحكم، من وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والصواب أن الأنبياء يأمرون وينهون ويحكمون بين الناس كما قال سبحانه يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فأنبياء بنو إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يبينون للناس ما أشكل عليهم. إذن فكل نبي هو مرسل بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار. فيبقى إذن ما الفرق بين النبي والرسول؟ إذا كان النبي مأمور بالتبليغ والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما الفرق؟ أظهر ما قيل في هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، قال إن الرسول يعني بالمعنى الخاص، الرسول بالمعنى الخاص هو من أرسل إلى قوم كفار مكذبين مثل نوح وهود صالح وغيره. وأما النبي فهو من أرسل إلى قوم مؤمنين، مرسل لكن إلى قوم مؤمنين يعلمهم ويبين لهم ما أشكل عليهم من كتابهم، يبين لهم يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحكم بينهم. ولعل مثل لهذا بداود سلام وسليمان وزكريا ويحيى، فهؤلاء كلهم فيما يظهر انهم يعني انبياء وليسوا رسلا بالمعنى الخاص. ولهذا نجد بعض الايات فيها تنصيص على أن هذا من الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين ومن هذا القبيل، وإن إلياس لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين، وفيه التفصيل في نفس الآيات، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ذكر الله قصته في هذا الموضع باختصار رحمك الله. فهذا هو الفرق بين النبي والرسول. ومن الأدلة على أن النبي مرسل، مرسل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأضاف الإرسال إلى النبي وإلى الرسول. فتبين أن الإرسال الشرعي، الإرسال الشرعي نوعين، إرسال عام يشمل الأنبياء والرسل وإرسال خاص. فالإرسال العام هو المذكور في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآن. والإرسال الخاص من ولقد أرسلنا، لقد أرسلنا نوحا لقومه. ولقد أرسلنا موسى، هذا هو الإرسال الخاص، إرسال إلى قوم مكذبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه والعصر الثالث من أصول الإيمان فيها في عبارة المؤلف رحمه الله هو الإيمان بالكتب يقول ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين وقدم ذكر الأنبياء على الكتب مع أن الترتيب في النصوص تقديم الكتب على ذكر الرسل لكن البر من آمن بالله وملائكته ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن المؤلف قدم وأخر يظهر أنه مراعاة لتناسب الجمل عندهم لتناسب الجمل ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين.